السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، أي كان يتبع جنازة لدفنها، ولما انشغل أصحابه في إعداد القبر للدفن جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ شيئا، وفي رواية معه مخصرة. قوله: فجعل ينكت به في الأرض، أي يحرك التراب بالعود أو بالمخصرة التي بيده، وهذا العمل يفعله المرء عندما يفكر أو يهتم بأمر يشغل باله. قوله: فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، أي أن مصير أهل الجنة ومصير أهل النار قد كتب وفرغ منه، وكتب ما هم صائرون إليه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الخبر العظيم، وبين لهم عليه الصلاة والسلام قدرة الله وعلمه المحيط ومشيئته النافذة، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ وفي بعض الأحاديث كما عند مسلم قالوا: ففيما العمل؟ أي طالما أن أهل الجنة قد كتبوا وأهل النار قد كتبوا، فلما نعمل إذن؟ والمراد: لما يجتهد المجتهد منا في العمل والأمر قد كتب وفرغ منه. وهو إشكال يطرح كثيرا، ويذكر في حله أجوبة متفاوتة متباينة، لكن لا جواب عليه يشفي إلا هذا الجواب الذي أجاب به نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل من أجاب بغير جواب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحقيقة وخالف الصواب. قوله: قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجواب العظيم المكون من جملتين. الأولى جملة طلبية، وهي قوله: اعملوا، وفيها الأمر بالسعي والأخذ بالأسباب وترك الاتكال على مجرد العلم بالقدر. والثانية جملة خبرية، وهي قوله: فكل ميسر لما خلق له، أي أن الله تعالى قد سهل لكل امرئ الطريق الذي قدر أن يصير إليه. وكأنه قيل: يا من علمت أن الأمور كلها قد كتبت، وأن كل شيء مقدر، وأنك مع هذا مأمور بالعمل، فالواجب عليك أن تقبل على العمل وأن تجتهد في القيام بالأعمال الصالحة والبعد عن المحرمات، وتتحرى كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى مع اعتماد قلبك عليه والتوكل عليه في جميع شأنك، وطلب التوفيق والتيسير والعون والثبات والهداية منه وحده، فإن الأمر كله بيده جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: والقدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فهما أصلان لا غنى للعبد عنهما ولا بد من تحقيقهما: الأول بذل الأسباب في الأعمال المقربة إلى الله، وهذا مأخوذ من قوله اعملوا، ففيه الحث على مجاهدة النفس على القيام بالأعمال الصالحة من محافظة على الصلاة وأداء للطاعات وبعد عن المحرمات. الثاني الاعتماد على الله والتوكل عليه وسؤاله تبارك وتعالى الهداية والثبات، فإن الأمر كله بيده سبحانه. وهذا الجواب الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على أمرين أنكر كل واحد منهما طائفة من أهل البدع. الأمر الأول أن العبد له مشيئة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، إذ لا يقال اعمل لمن لا مشيئة له، وإنما يؤمر من عنده مشيئة، فيقال له صل وبر والديك واجتنب الحرام إلى غير ذلك من الأوامر، خلافا لمن زعم أن العبد لا مشيئة له، وأنه في هذه الحياة كالريشة في مهب الريح، فيمشي ويتحرك بلا مشيئة ولا اختيار. وهذا ضلال وباطل يكذبه قول نبينا صلى الله عليه وسلم اعملوا، كما يكذبه قول ربنا جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت سبحانه للعبد مشيئة. الأمر الثاني أن الأمور كلها بمشيئة الله، لقوله فكل ميسر لما خلق له، وهذا فيه إثبات مشيئة الرب جل وعلا، وأن كل شيء جار بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الرب، خلافا لمن نفى مشيئة الرب وزعم أن العبد يخلق فعل نفسه، ولا شك في ضلال هذا القول وبطلانه. فالعبد عنده مشيئة، وهو مأمور أن يعمل ويجتهد في الطاعات، وعليه في الوقت نفسه أن يلجأ إلى ربه وسيده ومولاه أن يسدده ويوفقه ويعينه ويثبته. فقوله اعملوا إثبات لمشيئة العبد، وقوله فكل ميسر لما خلق له إثبات لمشيئة الرب، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، كما يوضحه قول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له في هذا الباب، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. قوله قال: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، أي من كتب الله في اللوح المحفوظ أنه من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، أي ييسره الله تبارك وتعالى لعمل أهل السعادة، فيوفقه لأسبابها ويهيئ له طريقها. قوله: وأما من كان من أهل الشقاوة، أي من كتب في اللوح المحفوظ أنه منهم فسييسر لعمل الشقاوة، أي ييسره الله لأعمال أهل الشقاوة، فكل ميسر لما خلق له.